بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن الصحيح. نحن وإياكم في هذا الكتاب ندرس إن شاء الله في كتاب الواسطية. شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله منه في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معه أينما كان يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها، ووضعتم أحلامكم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تلزق اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالقمر آيات من آيات الله من أسرار مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر حينما كان، فهو سبحانه فوق عرشه رطيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معالم الربوبية. آخر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يفرد هذا الفصل، فهو الجمع بين استواء الله وعلوه على خلقه وبين حقيقة معيته، فلا تعارض ولا تناقض ولا تنافي، فإن القرآن كله حق، وإنه إذا جاز لنا في حق بعض المخلوقات وهو في العلو سيار نقول هو معنا، فلا مانع في حق الله كذلك، فكان ينكر هذا في حق مخلوق صغير أن يقول سيرنا والقمر معنا، والرجل يقول معي زوجتي وهي في بيتها وهو مسافر أي في عصماتها. الرجل منا يقول معي زوجتي فلان أي في عصماتها معي فلان في ذمتي وعصماتها. كذلك الرجل يقول سافرت ومعي عفشي وعفشه قد يكون في خلف الطائرة أو في طيارة أخرى أو هو في باص وعفشه في باص آخر وراءه. المراد المصاحبة والمقارنة لا الممازجة والاختلاط. فقد يظن الظن ممن يقرأ آيات المعية أن الله مع الخلق منتصر بهم ممازج مقارب له وما يعلم المسكين أن الله فوق عرشه بذاته. علو ذات وعلو قدر وعلو منزل ومكان ثلاثة أنواع من العلم ثابتة لله عز وجل. سلم بعلو القدر والقهر الجميع ولم يسلموا بعلو الذات. إذن لله عز وجل علو الذات وعلو القهر الأيمان والغلبة وعلو القدر والمكان. الجميع طبعا يسلم القهر والمكان والقدر لكن علو الذات لا. تعالى الله عن قوله وتعرفون أن الناس في العلو والفوقية انقسموا إلى أربعة أقسام. قسم قال هو فوق العرش بذاته وهو معنى العلم ولهم أهل السنة والجماعة. وقسم قال هو فوق العرش بذاته وفي الأرض بذاته. وقسم قال هو في الأرض بذاته. وقسم قال لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. نفوا هذا وهذا الله من السنة والجماعة. فأدلة العلو الفوقية ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. أدلة متواترة مستفيضة لا نزاع ولا شبهة في أحد في أن يدعي الحلول والاتحاد. وأظن أن قوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يدل على هذا. معناه هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. مألوف في السماء ومألوف في الأرض. أهل السماوات يعبدون أهل الأرض يعبدون. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم نفس الأمر. فلا تعارض بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص المعية. من أجل هذا ذكر شيخ الإسلام هذا الفصل لأن الناس أو بعضهم يتوهم التعارض. فأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله علي في دنوه قريب في علوه. تصور فنقول تصورتك يقول السلام أن هذا الكون في قبضة الله كحبة خردل في يد أحدهم. الكون كله الكون كله في قبضة الله كخردل. تعرفوا نبات خردل بدون خردل عارفه خردل معروف. شوف انت امسك كده حبة خردل وحطها كده. تذكر قدرة الله. فالله سبحانه وتعالى فوق العرش وقريب من قريب وهو بائل منهم وهو معهم بهم وإحاطة ونصرة وتأييد وسلطان وتوفيق. معنا إخوان لا تعارض بين علو الله أو قفتم هذه لا بأس بين إثبات العلوم في كتاب السنة وبين المعلمين. ويظن الناس انهم لو قالوا بالمعية اي ان الله يقل شيء او يضل شيء المخلوقات. لا، هو سبحانه وتعالى معهم بعين وإحاطته وبقية الأنواع التي تكلمنا عليها في الناس. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقة مش معناه حقيقته، يعني هو مع الناس بذاته، هو في الأرض بذاته، لا، لا يحتاج إلى تحليل، ولكن يصنع عن الظنون الكاذبة التي ضمها الحلولية والاتحادية، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، لأننا نفسر فيه بمعنى المعنى الأول إن كانت فيه بمعنى الظرفية فالمراد بالسماء العلو المطلق، كل ما عليك هو السماء، كل ما سبق فراغ، وإما فيه بمعنى عدل، فيه بمعنى على لأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، قل سيروا في الأرض، أي عليها، تسيحوا في الأرض 14 عليها، ففيه تأتي بمعنى على، قال أن السماء تقل أو تضل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو جزء من العرش، فالمدرج أو المرقى ولا يفسر بالعلم، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض الذي طب يمسك السماوات والأرض، طب هي في قبضته سبحانه وتعالى كالخردلة في كف أحدنا وفي قبضة أحدنا، قال من آدي أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهي قائمة بأمر سبحانه وتعالى ومهيمن عليها سيطر عليها. قال وقد دخل في ذلك الإيمان الآن، كل الفصول دي اللي ذكرها دخل في الإيمان بالله، الأصل الأول الركن الأول أن تؤمن بالله وملائكته معنا وكتب، كل هذا داخل في الإيمان بالله الركن الأول. قال وقد دخل من ذلك الإيمان لأنه قريب مع علوه، نعم مجيب، فما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة في القربية ومعيته لا يلافي ما ذكر من علو وفقر، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء، ولم يستشكل الصحابة رضي الله عليهم شيئا من هذا، فأثبتوا العلو والمعية وأثبتوا الفوقية والقرب والدنوب، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع العلو، وهو عليم في جنوبه قريب في علوه. ثم بعد هذا فصل في الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله حقيقي، يقول ومن الإيمان بالله وكتبه، غير العبارة الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوق، ومن صفات الله الكلام، ومن الكلام القرآن، منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يفسر بمعنيه، الضمير في قائله يعود إلى الله القائل، حتى يسمع كلام الله، يعود هذا الضمير على الله، وإما يعود يرجع إليه يوم إلى قبل يوم القيامة، فيرفع القرآن إلى الصدور وأن الله تكلم به حقيقة، ليس عبارة عن كلام الله ولا كناية عن كلام الله، سنقول كناية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل هو عين كلام الله، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقي لا كلام غيره، ليس بكلام جبريل عليه السلام، إنما أضيف إلى جبريل إضافة التبليغ، معناه لا إضافة الإنشاء، إضافة التبليغ والنطق والأداء، أما الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى وأضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا إضافة بلاغ ونطق. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. الآن أنت إذا ناديت رجل فصار لكلامك هذا صدى، هل الصدى هو الأصل؟ الجواب لا، من الكلابية والأشاعرة من قال حكاية أو عبارة. طب الصدى هذا حكاية صوت، مش هو صوتك بس، لما ده حكاية الصوت مش هو عين الصوت، لا الصدى مش هو الصوت، ده حكاية الصوت، نزلوا كلام الله منزلة الصدى، فقالوا ما بين الدفنتين ليس هو عين كلام الله إنما هو حكاية أو عبارة. والفلاسفة يقولون إنما أفيض على نفس النبي عليه الصلاة والسلام فألهم فتكلم به. شوف فلاسفة لهم عقيدة في القرآن، الكلابية لا عقيدة، الأشاعرة لهم عقيدة في القرآن، المعتزلة قالوا مخلوق، الأشاعرة قالوا لا، هو المعنى القائم بذات الله لا بحرف ولا بصوت، هو عبارة عن الكلام الناس. قال بل إذا قرأوا الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. إذا القرآن كان مكتوبا، كان محفوظا، كان مكتوبا، كان مسموعا، هو كلام الله، لا يحدث هذا التصرف ولا يخرجه عن كلام الله. فالصوت إذا قرأناه الصوت صوت القارئ، والقول قول البالغ، الرق والمداد مخلوقان، الرق ورق، المداد الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، الصوت صوت من؟ صوت القارئ، ويقول فلان صوت حسن فلان صوت ليس بحسن، لكن القول قول من؟ قول الباري سبحانه وتعالى. قال بل إذا قرأوا الناس أو كتبوا في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. لو قلنا الآن إنما الأعمال بالنيات، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرض، فمن اللي بيتكلم أهو؟ وده كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينسب إلى من قاله إيه؟ مبتدئا، مبتدئا، قال إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إنه لقول رسول كريم، إضافة إيه؟ بلاغ وتأدية النص، وهو كلام الله حروفه ومعاني. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فقال الأشاعرة هو العبارة عن كلام النفس الذي لا بحرف ولا بصوت ولا يسمع. قال الفصل الذي بعده وجوب الإيمان برؤية المؤمنين بربهم. وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة وأحاديث الرؤيا المتواترة عيانا بأبصارهم مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى الله بيته فاحتسب ورؤية سراعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض حديث الرؤيا المتواترة. وبها يستدل أهل السنة على علو الله وفوقيته. فما وجه ذلك يا خالد محمد؟ نعم حلو. ما وجه استدلال السنة والجماعة من أحاديث الرؤيا على العلو الفوقي؟ ها؟ خرطوم ولا من عندك سامع خرطوم؟ تفضل من أين؟ استدلوا من أين؟ وجه استدلال السنة والجماعة. لا عايزين دليل حول المسألة اللي بعيد. ها عند الشيخ مصر استدل على سنة الجماعة من أحاديث الرؤية على علو الله وفوقه. من أين الوجه؟ ما عند صاحب الظهر ما زلنا ها الآن الرؤية إما من أمام وإما من خلف صح أو يمين أو يسار أو من أسفل أو من أعلى. فالسفل نقص وعين واليمين والشمال أمام الخلف لا يجوز مماثلة ومساواة ليس كمثل شيء. إذا ما بقي إلا جرف عرفنا ها أو حطير من دينا ثاني مرة أخرى رؤية الأشياء إما تكون أنت بتشوفها من أسفل ولا بتشوفها من أمامك ولا من خلفك أو عن يمينك أو من فوق صح؟ طيب أيقنا بالإجماع أن نعتقد بأهل السنة والجماعة أن الله يوافق الأخرة. طيب من أي جهة؟ هنا السؤال. لو قلنا بالسفل عيب ولا غصب؟ ها؟ لو قلنا تشوف من يمين أو من شمال ولا من خلف عيب ولا غصب؟ إذا ما بقي إلا ذاته إذا الله في العلو صاحب الصيام وصلت ولا غصب؟ فهمنا من عند كده من وراء القضبان الخشبية الله عز وجل فكنت أمامها الله عز وجل هو يوم القيامة على صلاة القيامة. احنا السؤال من اين استدل اهل السنة والجماعة من احاديث الرؤية على علو الله وفوقه؟ ايش الواجب؟ هو فهمنا بالطريق بس اذا قالوا من فوق لان الرؤية يكون جواب لان الرؤية رؤيتك لشيء انت اما تكون من اسفل او بالمحاذرة او بالعيوب فالاسفل السفل ايه؟ نقص. طب والمحاذاه نقص. طب ما بقي الا جهه فهو سبحانه وتعالى في العلوم اختصار الجواب. هل انساه هل انساه عند احمد بن حنبل رؤيتك الاشياء اما ترى من اسفل او بالمحاذاه ايوه المحاذاه جديد تشمل هذا او من اعلى فمن السفل نقص والمحاذاه نقص أما بقي معنى إيمان؟ إذن صح استدلال أهل السنة والجماعة بأحاديث الرؤية في الآخرة على صفة العلو والفوقية. خلاص؟ نرجع. الآن المعتزلة نفت الرؤية. وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام لن ترى. وقال عز وجل لا تدرك الأبصار. وهو يدرك الأبصار. معنى؟ و مصور اليهود قالوا أرنا الله جهرة. ها وحديث تحديث متواترة ضربوها بمعنى التأويل وقالوا يقولون وإن الناظرة مش المقصود ناظرة يعني إنها تنظر إنما ناظرة بمعنى منتظر ومن المنتظر إلى مفرد ألا ليس بحرف الواحد حرقتم يا أخوة تتكلم على هذا والأشاعرة لا عايزين يقولوا بقول أهل السنة ولا بقول المعتزلة ها وده تمين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كانوا يرى لكن لا في جهة شوفوا بقى التناقض حتى قال العلماء من قال بهذه المقالة فقد وضع عقله في طبق يضحك عليه الناس يقول شوفوا عقلك زي الزي مش عقلي كويس قالوا لا كأنه وضع عقله في طبق فقالوا انظروا شوف عقلي جميل ازاي فضحكوا عليه قالوا انت تقول يرى لا في جهة لأنه يلزم من هذه المقالة أن لا رؤية عرفنا يا إخوان قالوا له وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان لأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا في أبصارهم كما يرون الشمس صحرا ليس دونها سحاب أي في وضوح فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء كما يرون القمر ليلة القدر لا يضامون في رؤيته ولا يضامون في رؤيته إما بتشديد الميل وإما بتشبيه يرونه سبحانه وهم على صراط القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله ثم سيتكلم في أصلاً فيما يتعلق في اليوم الخير إن شاء الله.